أين أقيمت أول جمعة في الإسلام؟ ومن الذي خطب تلك ومن الذي خطب الخطبة فيها وصلى بالناس؟ أول جمعة في المدينة صلى بالناس أسعد رضي الله عنه، وكان ذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع الناس وصلى بهم في الخضبات موضع معروف المدينة، وأول جمعة في هذه المدينة في جوادها قرية في جميع البحرين. وهذا هو المعروف في السير وكتب الحديث. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقيمها في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم، نسأل بالمبارك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.